الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، إن عقوق الأمهات من أعظم الكبائر، كما جاء في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وبر الأمهات أيها الأحباب سبب في قبول التوبة وسبب في دخول الجنات، فلقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، وهو جاهمة بن معاوية، فقال: يا رسول الله، جئت أستشيرك في الجهاد، فماذا تقول؟ ماذا تنصحني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة عند رجلها. قال: إلزمها فإن الجنة عند رجلها. نعم. ومن الآية الكريمة في هذه الآية بالذات يتبين لنا جليا مكانة المرأة في هذا الدين العظيم. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فدين يرفع مكانة المرأة ويشيد بذكرها ويذكر محاسن الأم ويذكر فضلها وحقها على أبنائها. والله إنه لدين جدير بأن يوصف بالرحمة والسماحة والسلام، وأن يوصف بالعدل، خلافا لما ينحق به العلمانيون والكافرون والمنافقون وأذنابهم من المرجفين في كل زمان وفي كل وقت وحين، الذين يتهمون الإسلام بهضم حقوق المرأة، والذين يذرفون دموع التماسيح كذبا وزورا وبهتانا تأسفا على المرأة، ويقولون إن المرأة المسلمة قد هضم حقها وقد أهينت في هذا الدين، يذرفون دموع التماسيح ويبكون وينعقون ظلما وزورا وبهتانا، وهم يريدون بذلك القضاء عليها والقضاء على عشمتها ومكانتها. إن المرأة التي يبكي عليها العلمانيون ويبكي عليها الكافرون ظلما وزورا وكذبا، إنما هي أمنا، إنما هي بنتنا، إنما هي زوجتنا، إنما هي أختنا، أعطاها ربها جل وعلا حقها من فوق سبع سماوات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حملته أمه وهنا على وهن، فأي دين رفع مكانة الأم غير الإسلام؟ أي دين رفع مكانة المرأة غير الإسلام؟ فإن المرأة في نظر أعداء الله جل وعلا هي المرأة الجميلة الرشيقة التي تلبي شهواتهم المغرضة وتلبي مقاصدهم الخبيثة. أما أن تكون أما في يوم من الأيام فهذا لا يريدونه على الإطلاق، لا يريدونه على الإطلاق. لذا نرى أن الكثير من النساء إذا كبرت في السن وشاخت وصارت عجوزا تضطر إلى أن تربي كلبا أو قطة. لماذا؟ ليملأ عليها وحشتها ووحدتها وفراغها. ولو كانت يوما من الأيام أما لوجدت أولادها من حولها، وربما يكون لها أولاد، إلا أنهم أهملوها ورموها في دور العجز ودور الرعاية الاجتماعية. فيا أمة الله، ارفعي رأسك واعتزي بدين الله جل وعلا، واحمد الله على نعمة الإسلام وثني بشكره. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. ولا ننسى أيها الأخيار، ولا ننسى فضل الأب الكريم والمربي الرحيم الذي أفنى حياته وشبابه من أجلك أيها الولد، والذي أذهب صحته، والذي ذهبت صحته في الأعمال والأسفار من أجل مطعمك ومأكلك ومشربك ومركبك ومسكنك، والذي بذل لك كل نصيحة وكل رعاية، والذي أفنى حياته من أجل تربيتك وتعليمك، بل حتى إذا صرت كبيرا زوجا وذا أولاد يتابع أحوالك ويتابع أخبارك ويفرح لفرحك ويأسى لأساك ويحزن لحزنك، وخصوصا إذا سافرت وهاجرت يظل ينتظرك ويترقب طلعتك ويفرحته في اليوم الذي تنجب له الأولاد ويصير بذلك جدا. ولذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل رضا الوالد في رضا الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الوالد في رضا الله وسخط الوالد في سخط الله. نعم. فعليك أيها الحبيب أن تبر والدك، لأن الكثير من الأبناء قد قست قلوبهم على آبائهم فأهملوا آباءهم، أهملوهم ولم ينفقوا عليهم ولم يتفكروا في حالهم. ولقد ورد في الحديث الصحيح: انتبهوا يا من تحرمون آباءكم مما أفاء الله عليكم من الأموال وتقولون بأننا نحن أصحاب زوجات وأصحاب أولاد. جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يريد أبي أن يأخذ مالي، أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. بل جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من أبيه، يشكو من أبيه، فجاء فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، وإن لي أولادا ولي زوجة. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من أموالكم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أخذ أبوك من مالك وما أعطيته من مالك فهو من كسبه في الواقع، فهو من كسبه في الواقع. فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها الأحباب، بروا الآباء والأمهات، تبركم أبناؤكم وبناتكم. وهنا أريد أن أهمس في أذن آبائي وأمهاتي إلى أن يتقوا الله جل وعلا. فإن كنا نحذر من عقوق الوالدين فإننا نحذر في الطرف المقابل من عقوق الأولاد، فإنه كما يوجد عقوق الوالدين فإنه يوجد عقوق الأولاد أيضا. فكثير من الآباء والأمهات لم يتقوا الله في أولادهم، والله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده حراما، فلا يظلم بعضكم بعضا. كثير من الآباء هداهم الله كلفوا أولادهم ما لا يطيقون، وكثير من الأمهات بخاصة من تتدخل في شؤون ابن في شؤون ابنها وزوجته فتتسبب في فتن وتتسبب في مشاكل، وربما يصل الأمر إلى الطلاق والشقاق والفراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى العبد إذا أراد أن يبره أبناؤه فليبر أولا أولاده. نعم. ولذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو له عقوق ابنه، فنادى عمر رضي الله عنه الابن فعاتبه وأنبه على عقوقه لوالده وعلى نسيانه لحقوقه. فقال هذا الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوقا على والده؟ قال: بلى. قال: فما هي؟ قال: أن يحسن اسمه، قال: أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. فقال هذا الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فكانت زنجية لمجوسي، كانت سوداء لمجوسي، كانت أمة، أما أمي فكانت زنجية لمجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعلا أي خنفساء، وأما القرآن فلم يعلمني حرفا واحدا من الكتاب، لم يعلمني حرفا واحدا من القرآن الكريم. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى هذا الرجل، إلى الأب، وقال: جئت إلي تشكو عقوق ولدك وقد عقدته قبل أن يعقد، وقد أسأت إليه قبل أن يسيء إليك، فعلينا أن يضر أولادنا. ومما روى أهل السير أيضا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه غضب على ولده يزيد، فذهب إلى مضرب المثل في الحلم الأحنف بن قيس رحمه الله، فسأله في هذه المسألة وسأله في البنين، فقال الأحنف: إن أولادنا عماد ظهورنا وثمرات أفئدتنا، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فاجعلهم يحبون ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا وفاتك ويملوا حياتك، لا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا وفاتك ويملوا حياتك. فيا أيها الأحباب، هذه وصية الله تبارك وتعالى بوالدينا في قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. فمهما بررنا آباءنا وأمهاتنا فإننا لن نوفي أبدا حقهما أيها الأخيار. ولذا لما جاء رجل يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول له: يا أمير المؤمنين، إني أخدم أمي كما كانت تخدمني في الصغر، فهل أكون بذلك قد أديت حقها؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنها كانت تخدمك في الصغر وكانت تتمنى لك الحياة، وأنت اليوم تخدمها وتتمنى لها الموت. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه يطوف بها بيت الله الحرام، فسأل هذا الرجل ابن عمر وقال: هل أكون بذلك قد أديت حقها؟ قال: لا،